هي

نعم. Thank you.

الحاج ويكرمه. اللهم صل على جان النور. الله الله الله الله الله الله. الله أكبر. What? Oh! الله أكبر ويفتح عليك. Inna 起来玩我，站着跟那个下，我一咋地？ Yeah. Thank you.